نهاية الأمر أن نقول إن الإنسان ينبغي عليه أن يتوخى من يغلب على ظنه محبته له ونصرته إياه، ومن حقه أن يبتلي من يقربه حتى يغلب على ظنه أن مثل هذا يصطفى. وكلما عانى الإنسان من الناس يبقى ظنه بالناس سيئا، حتى يبقى في البعض أنه لا يكاد يحسن الظن بأحد. يقول المتنبي عن نفسه: وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. قال قبلها: ولما رأيت ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. وفيما قاله المتنبي سوء ظن لا يوافق عليه. صحيح أن الإنسان لا يركن إلى كل أحد، لكن محال أن تخلو الدنيا من صديق كريم صدوق يقف معك في الشدائد بقلبه قبل بدنه، بروحه قبل ماله، أو بكل ذلك جميعا. هذا لا يمكن أن يعدم بين الناس وإن كان قليلا. ولهذا قال العلماء إن الله عز وجل قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فجمع الشفعاء وأفرد الصديق، قال بعض أهل العلم لقلته، وبعضهم يقول إن هذا أسلوب قرآني، فإن الله لما ذكر البيوت والأكل منها والدخول إليها قال: أو صديقكم، فأفرده كما أفرده هنا في صورة الشعراء. وقد كان بعض العرب يقول في أن الصديق والخل الوفي شيء محال: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. لكن الحق كما بينا لم تخلو الدنيا ولن تخلو من أصدقاء فيهم ما فيهم من الخير، لكنك أن تبحث عن أحد سليم من كل عيب فإنما تبحث عن محال. ولهذا ذكر العلماء من أهل الأدب هذا حتى يراعيه المرء، والذي يعني يتقصى عيوب أصدقائه لن يبقى له صديق. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومقاربه. فالإنسان يعلم ذلك من نفسه، كما أننا فينا من النقص ما فينا، فكذلك من يحيط بنا من أصدقائنا وأحبابنا وإخواننا وأرحامنا وجيراننا فيهم النقص الذي فينا، فلا ينبغي أن نجعل ذلك النقص الذي فيهم سببا في أن نتركهم ونقطعهم ولا نصلهم البتة. يقول شوقي: في بيت مليء بالحكمة فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، ومن علم النقص في نفسه توخى العذر لغيره.